معاك تموت وما يكفيني بس تموت فيني. أنا بي أكون ظلك وانت الشمعة لسنيني. عساك تموت تموت وما يكفيني بس تموت فيني. أنا بي أكون ظلك وانت الشمعة لسنيني. يا أعذب صوت غنيني ترى انفاسك تدفيني. على كيفك تناديني وعلى ذوقك تسميني حدود العالم.